من الأخطاء في أداء القرآن تشبع الحركة حتى يوهم أنها حرف تزاد، مثل في سورة النازعات قوله تعالى أول قصة موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، وليس بالوادي المقدس، الوادي المقدس ما فيها ياء، بالوادي المقدس هو. وأحيانا يكون الحرف موجودا فيوها، يقرأ القارئ ويلغي الحرف يجعله يعني مثل الحركة، يضعفه حتى يكون فقط حركة وليس حرفا. لذلك قراءة القرآن ومنه العربية أصلا، العربية الآن ما تأخذ من الكتب، فمن أخذها من الكتب فهو شيخ ضلي، وإنما تأخذ بالتلقي، فيها أشياء لسانية وليست موجودة في الكتب، تعرب عنها الكتب وتفسرها. وكذلك الأداء القرآني لا بد أن تتلقاه من شيخ يوقفك عند مثل هذه المعاني، كما قال شيخ شيوخنا ابن محبوبة الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما أنشدنيه بعض تلاميذه، قال ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه بفيك. فالأكمل في التلقي في الأداء أن يكون على هذا الوجه، وهذا من خصائص القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.